بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ومن وصلنا أقرأ لك ثم مسح مقدم رأسي. ثم مسح مقدم رأسي أو شعره الذي لا يخرج بمده عن حده. تكلمنا عن اليد الزائدة وتكلمنا. أنت معلم ما تدري يعني إذا معلم ما تدري بس كل معلم تأخذ بالعلامة. طيب وين معلمي؟ الآن بالوضوء، الكلام بالوضوء. انتهينا من بيان كيفية غسل الوجه وغسل اليدين اليمنى واليسرى، الآن علينا بيان المسح. مسح مقدم الرأس، ما يصدق عليه أنه المقدم، وين؟ أين ما يصدق عليه المقدم؟ كلكم تمسحون في الوضوء، من المقدم؟ هذا مقدم الرأس. طيب مقدم الرأس، الآن بعض الأخوة مثلا لديهم شعر طويل، عندهم شعر طويل، فهل يكفي أنه يمد من هنا هذا الشعر، يمسك هذا الشعر ويمسح عليه، شعره طويل يصل ممكن تصل غرته إلى هنا أو إلى هنا، فيمسح على الشعر، فهل هذا يكفي؟ لا، هذا لا يكفي، بحيث إذا مديت الشعر يصل مسافة طويلة. هو يريد المسح على مقدم الرأس، يريد إيصال الماء إلى البشرة، المسح على شعر الرأس، شعر المقدم لا الشعر الزائد عن المقدم، على مقدم الرأس. هو يريد المسح على مقدم الرأس لا الشعر الزائد على مقدم الرأس. نعم، هنا تم ما هو يريد ملابس الشعر، لما مد هذا الآن مد الشعر اللي عندك مد هذا، من هل يسمى منبث الشعر؟ هذا ليس منبث الشعر، وإنما منبث الشعر أصله، أصل الشعر، فمقدم رأس إلى هذه المنابت، إلى منبث الشعر لا إلى طول الشعر، هذا هو المقصود بالمسح. هذا معنى كله، فهو يريد هذا. أما لماذا قال الشعر أو مقدم الرأس؟ المفروض هو يقول المسح على الشعر، المسح على الشعر. هنا ذكر الرأس من باب التغليب، من باب إن شاء الله تأخذون في البلاغة، يغلب الرأس على ما ينبت عليه، لأنه المقصود وامسحوا برؤوسكم يعني امسحوا على الشعر، مو امسح على نفس الرأس، امسح على الشعر، امسح على الشعر، فالمقصود من المسح على الشعر. أما لماذا قال المسح على الرأس؟ عفوا، من باب التغليب. تعرف باب التغليب، بعض الأحيان تغلب اسم على اسم لدرجة المشابهة، قوة المشابهة بين الاسمين، كما تقول القمران وتعني بهما الشمس والقمر، كما تقول العمران وتعني بهما أبا بكر وعمر، كما تقول الحسنان وتعني بهما الحسن والحسين، الشيخان وتعني بهما المفيد والشيخ الطوسي، الشهيدان الآن الشهداء، الشهيدان يعني يصير الشهيد الأول والثاني. لا يعني هنا المقصود الظهران تقصد بهما لأنه الشهيدان أو الشيخان لا تغليب بينهما لأنه متساويان. أما الظهران لا في تغليب لأنه غلبت جانب الظهر على جانب العصر. العشاءان تعني بهما صلاة المغرب والعشاء. إذن هما اثنان مختلفان ها، لكن يطلق أحدهما على الآخر نعم لقوة فيما بينهم فيغلب، يغلب أحدهما على الآخر. الرأس غير الشعر، هنا غلب الرأس على الشعر من باب التغليب. فهمتم الآن ما هو التغليب؟ هذا هو المقصود في الثاني. نعم كل الفقهاء مو بس على رأي الشهيد الأول والثاني. لا مولانا معلش لا مو هذا. احنا المقصود من هنا الذي لا يخرج بمده عن حده، اذا مددته يخرج عن الحد، اذا خرج عن الحد معناه لا يجزي المسح. عن شلون لا يجزي المسح؟ هذا يعني القدر الخارج من الشعر لا يجزي اذا مسحت عليه، لابد ان يكون على المنابت، على منابت الشعر. نعم. ثم مسح مقدم الرأس او مسح شعره او شعره، يعني المقصود من الرأس او شعره. الذي لا يخرج بمده يعني اذا مددنا هذا الشعر لا يخرج عن هذا الحد، عن حد المسح عن الرأس. أما إذا خرج عن الرأس يسمى، لا يسمى، يسمى شعر لا يسمى رأس. نعم. لا يخرج بمده عن حده. واكتفى المصنف بالرأس تغليبا من باب التغليب، يعني ذكر فقط المصنف الشهيد الأول ذكر مقدم الرأس ولم يذكر الشعر، ما قال مقدم الشعر. تغليبا لإسمه، تغليبا لإسم الرأس على ما نبت عليه على الشعر. ما نبت عليه هو الشعر، ما نبت على رأس ماذا ينبت على رأس؟ شعر. بمسمى المسح، يعني ما يصدق عليه أنه مسح، هذا المقصود. ما يصدق عليه أنه مسح. مو بعض الأحيان واحد يظل يسوي يعني يحتاط، قسم منهم احتياط شديد بالنسبة إلى الوضوء، يحك هكذا حتى يوصلها إلى الجلد يعني ويمسح. لا يكفي هذا المسكات. هذا يعيد مرة ثانية، لا يجب على أن يعيد مرة ثانية إلا في مسألة الشك أو في مسألة كذا حتى يرجع. أما فيما إذا تجاوز عن المحل لا. يعني نعم ما أنا أقول، ما أنا أقول هكذا يعني يصير مرتين يعني. نعم. أي مسح، أي مسمى المسح ولو بجزء من إصبع، يعني ما ها يكفي هذا، هذا جزء من المسح يكفي هذا المسح لأنه مسمى يصدق المسح يكفي. مثل ما يكفي مسمى الغسل، كيف مسمى الغسل؟ يعني بعض الأحيان واحد يغتسل البرميل، واحد يغتسل الطاسة، يعني فرق بينهم. هذا يستجي بمسمى الغسل وهذا يستجي ما يسمى غاسل. نعم. ولو بجزء من إصبع ممرا عليه أو ممرا له، ممرا له للإصبع على الممسوح، ها الإمرار هذا هو حتى يتحقق مسمى المسح. كيف؟ بهذه الطريقة، مو أنه فقط قسم منهم أيضا ثالثها يعني متسامح جدا بس يضع يده خلصنا انتهينا. لا، لا بد من الإمرار حتى لا بد أن يسبق هناك مسح وممسوح، مو فقط يضع هنا ويمشي. نعم. ليتحقق اسمه اسم المسح لا بمجرد وضعه، لا بمجرد وضع الأصبع على رأس فقط هو هذا، لا، ولا حد لأكثره. يعني كيف لا حد لأكثره؟ مو من ناحية، من ناحية المقدام، من ناحية هنا. فهنا كم يعني يزيد؟ كم يزيد؟ أكثر الفقهاء على أن الأفضل بمقدار 3 أصابع، هذا المسح بهذه الكثير، هذا هو الأفضل. لكن مو معناه لا حد لأكثره معناه تجيبها منا وتقدمها للشكل، أو مثل ما يسوي أهل السنة هكذا. أما ما تريد، تريد منا هم يصير، يعني شو إذا سويتها منا شو المانع؟ يعني شو المانع إذا جبتها هالشكل؟ يعني إلا سنتر أوف جرافيتي، مركز الثقل، يعني ما يصير. على كل لا، ما أنا مو لنا الداخل، لأنه ماسح وغسل هنا الداخل. نعم يكره، ولا حد لأكثر إلى أكثر المسح. نعم يكره الاستيعاب، الاستيعاب يعني استيعاب كامل الرأس مثل ما يفعله أهل العامة. المهم أنه يصدق عليه مسح أم لا في العرض، يسمى عليه مسح. هذا هل صار إمرار؟ إمرار للأصبع؟ مرة الرأس يتحرك ومرة الأصبع يتحرك، المقصود به حركة الأصبع مو حركة الرأس، المقصود به حركة الأصبع. نعم نعم يكره الاستيعاب، استيعاب كامل الرأس، مسح كامل الرأس مكروه، مكروه لأنه يحرم. للمصاحبة إيه، هذا هو. ولذلك نحن إيه خلاف هذا، لأجل هذا الاحتمال قال مكروه. فأنت لو راجعت الفقه على المذاهب الأربعة للجزائري وشوف ماذا تجد هنا. نعم نعم يكره الاستيعاب إلا أن يعتقد هذا، شايف هذا يحرم. إذا اعتقد، مفرق بين الاعتقاد وبين العمل بالاجتهاد أو بالتقليد، فرق بينهما. مرة أعتقد أنه يجب علي مسح جميع الرأس، لكن لا اجتهادا ولا تقليدا، وإنما هذا من قبل الشارع المقدس، معناه هذا اعتقدنا بمشروعيته، والاعتقاد بالمشروعية هنا يصير حرام لأنه لا دليل له في مثل هذه الحالة. أحسنت لنية المادة. نعم هذا لا أفضلية أو كذا، أو من باب التقليد كما يفعله أهل المذاهب الأربعة، من باب التقليد تبعا لأئمتهم وأئمتهم اجتهادا، قالوا مثل ما هذه الباء بيانية، هذا من باب الاجتهاد، هذا من باب الاجتهاد. نعم لكن اجتهاد اجتهاد خاطئ لا أجر ولا أقل، والمجتهد إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران، هذا اجتهاد خاطئ. أما إذا اعتقد بالمشروعية، الاعتقاد بالمشروعية معناه محرم لأنه يكون مقابل نص بلا دليل. نعم نعم يكره الاستيعاب إلا أن يعتقد شرعيته، إذا اعتقد شرعية المسح كاملا الاستيعاب كاملا فيحرم، فيحرم. نعم وإن كان الفضل في مقدار 3 أصابع، هذا هو الفضل، هذا المستحب في مقدار 3 أصابع، المسح في مقدار على هذه المقادير. نعم. ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى، الآن خلصنا من مسح رأس، ينتقل بعد مسح رأس ماذا تفعل في الوضوء؟ مسح ظهر، ما هي الظهر؟ هذا الظهر، هذا ظهر الرجل اليمنى، تمسح من هنا على هذا المكان من رؤوس الأصابع، مقسم منهم شيء يسوي يمسح من هنا، يمسح هذا بقى. هاي رؤوس الأصابع، رؤوس الأصابع هذه من رؤوس الأصابع إلى هذا العظم الناتئ يسمى قبة القدم أو الكعبين. مو الكعبين هو يفكر هاي، لا ليس هذان الكعبين، مو هذين الكعبين، ليس هذين الكعبين، وإنما هنا هذا كعب وهذا كعب، هذا الكعبان هنا. ومنهم من إلى أسفل الساق، إلى أصل الساق، يوصله إلى أصل الساق، إلى الكعبين. يا هذا الكعبين، لا هذا قبة القدم، هذا قبة القدم مولا، قبة القدم. هذا واحد وهذا واحد، بينات ما بيهن يعني واحد يسويهن من هنا من هذا، قبة القدم. نعم لا هنا اثنين يعني. نعم لا لا لا لا، من المسح، المسح من بداية رؤوس الأصابع إلى قبتا القدمين، مو قبتا القدم، قبتا القدمين، حتى لا نتفكر قب هاي قبة هاي وهاي قبة، وين قبة هاي قبة، مو قبتا، وإلا معناها إلى هنا يصير، معناه يصير إلى هنا، لأنه هناك خلاف. الكعب ما المقصود به؟ هذا طبعا يرجع فيه به إلى أهل اللغة، إلى أهل اللغة العربية وإلى القواميس. في القاموس الكعب يقول هو العظم الناشز فوق القدم، هذا واحد، ها أو قدم، والناشزان هذا الآن شايف البشرة، بشرة هذا، بشرة هذا جلد، جلد لحم هذا البشرة. نعم والناشزان في جانبيها. إذن هنا عمم في القاموس، عمم الكعب للعظم الناشز فوق قبة القدم والناشزين فوقها، هذا عمم تعريف الكعب. أما ابن الأثير في نهايته، في نهاية اللغة، قال وكل شيء ارتفع فهو كعب، كل شيء ارتفع فهو كعب. أحسن، وكل شيء ارتفع هو كعب، هذا ابن الأثير. أما الهروي في كتابه الغريبين، كتاب في اللغة، قال ومنه يعني من الكعب سميت الكعبة كعبة لأنها مرتفعة. طيب الآن هل المقصود بالكعبين على قبتي القدمين، هل المقصود بهما العظمان الناشزان هنا، او المقصود بهما العظمان الناشزان هنا؟ المشهور بين الفقهاء هما قبتا القدمين، هذه القبة يسمى قبة لانها شافة محدبة، هذه القبة يسمى محدبة، هم المقصود به. أما الشيخ الطوسي قال بالإجماع، يدل عليه الإجماع، وقال العلامة في المعتبر أن هذا القول منسوب إلى فقهاء أهل البيت عليهم السلام، نسبه إلى فقهاء أهل البيت. أما في الذكرى، الذكرى لمن؟ شهيد الأفضل. قال المقصود من الكعبين عندنا معقد الشراك، معقد الشراك شراك النعل، ها شراك النعل، هذا شراك يعني شراك النعل. الآن مو هنا تقول بعض الأحيان الأصبع، نعل الأصبع، هنا يكون معقد الشراك اللي تربط هذا المكان. هذا المقصود به، يعني هذا المكان. ويقول وعليه إجماعنا. فمن هنا يتوضح لنا أن المقصود من الكعبين هما العظمان الناشزان فوق القدم، على قبتي القدم القدمين، هذا هو المقصود من الكعبين. نعم، من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. الآن هو يبين وهما أي الكعبان قبتا القدمين على الأصح، كيف؟ لأنه لوجود هذه الأقوال فقال على الأصح، لوجود هذه الأقوال المختلف فيها فقال على الأصح. وقيل إلى أصل الساق، القائل هو العلامة الحلي ومن تابعه على هذا القول، بأن المراد إلى أصل الساق المسح إلى أصل الساق. فإذا كنت مقلدا للعلامة الحلي فيجب عليك أن تمسح إلى أصل الساق، إلى أصل الساق. تعرف أصل الساق عندك رجل؟ الحمد لله ليش تطلع على رجلي؟ رجلك موجودة على أصل الساق، حطي لك على أصل الساق ونشوفها. نعم، على دام هذا هسه تعدي عن المشهور، حكم المشهور هو هذا، حكم المشهور قبة القدمين. نعم نعم، المقدمة وين؟ وقيل إلى أصل المقدمة منين؟ هو ليش أنت راح تمسح بالعكس حتى يصير مقدمة؟ نعم، إذا مقدمة يكون مجع بالعكس يعني، ولو هناك يجوز المسح منكوسا. نعم، قسمنا حتى فراس، فراس وقدمين يجوز منكوسا. أما حتى الآن يتبين لنا هل يجوز منكوسا أو لا يجوز منكوسا، نشوف الآن. وقيل إلى أصل الساق وهو مختاره، مختار الشهيد الأول في كتابه الألفية، كتاب الألفية، عفوا كتاب العلامة للألفية، في الألفية الكعبين تمسح هذا إلى الكعب. كذلك بمسماه، بمسمى المسح في جانب العرض، ها جانب العرض، لكن كم؟ ها كم؟ هل هو بمقدار أصبع أو بمقدار أصبعين أو ثلاثة أو بكامل الأصابع؟ هذا هو الفضل منه ثلاثة أصابع اللي مذكور، هو ثلاث ثلاث أصابع، لأنه يقول هذه كاملة، يعني أطراف الأصابع لابد أنت مو من هنا تأتي، لا لابد أن الكل، لابد من كل الأصابع. كل الأصابع شلون يعني تحرزها؟ ها يظل هالشكل يسوي خطوط يعني؟ ما يسوي خطوط، لازم كل الأصابع. نعم، بمسمى في جانب العرض ببقية، يعني المسح بأي شيء ببقية بدل الوضوء، البلل المتبقي من الوضوء. نعم، ببقية البلل، هذا البلل الكائن على أعضاء الوضوء، بمعنى لا يجوز أن يأتي ببلل آخر، مثلا يضع يده من ماء أو ما شابه ذلك، لا يأخذ، إذا جف مسألة الجفاف أو حدث الجفاف يأخذ من أشفار عينيه، يأخذ من لحيته ومن يديه، المهم يأخذ بلل من بلل الوضوء لا من بلل آخر. نعم، الكائن على أعضاء الوضوء من مائه، من ماء الوضوء، فيهما في المسحين، في مسح رأس ورجلين. وفهم من إطلاقه المسح، الآن قال الشهيد الأول ثم مسح اليمنى فقط، هنا أطلق، هنا أطلاق، هنا فهم أنه لا ترتيب فيهما، بمعنى أنه يجوز لك أن تمسح، يجوز لك أن تمسح أن بالنكس منكوسا هنا من ناحية، يعني يجوز هكذا ويجوز هكذا، هذا في المسحين يعني. نعم، العلماء كلهم، كل العلماء السيستاني له نفس الرأي، يجوز المسح منكوسا، مسح الرجلين منكوسا، سيد الشيراز. نعم، أنه لا ترتيب فيهما في نفس العضو، مو عضوا في نفس العضو الواحد، معناها انه يجوز لك ان تمسح هكذا، يعني اول مره تمسح الرجل اليمنى لانك تمسح، لا ترتيب انه تمسح الرجل اليسرى وبعدين اليمنى، لا تمسح الرجل اليمنى، لكن كيف تمسحها؟ يجوز لك ان مسحه منكوسا، فيجوز النكس فيه دون الغسل. الغسل هو واضح، هو أول يمنى أول مرة اليمنى وبعد اليسرى، وفهم من أطلاقه وما أطلق، فيجوز النكس فيه في المسح دون الغسل للدلالة عليه بمن وإلى، لأنه قال بالنسبة للغسل غسل اليد من المرافق إلى، معناه ماذا؟ معناه لا يجوز النكس فيه في الغسل، أما في المسح ما قال هذا من وإلى، الشهيد الثاني قال من وإلى، أما الشهيد الأول فأطلق الحكم، الشهيد الأول ما قال من أطراف الأصابع إلى قبتي القدمين إلى الكعبين، الشهيد الثاني هو الذي قال نعم. وهو كذلك فيهما، وهو كذلك فيهما في المسحين قول، والقول الثاني في المسح والغسل، بمعنى يتغير الترتيب في الغسل من ناحية الغسل، ولا يعتبر عفوا بالنسبة إلى الغسل يعتبر الترتيب، وبالنسبة إلى المسح لا يعتبر الترتيب. ماشي ايه صحيح هذا يكون هنا من هذا من الشهيد الثاني، لا لا لا لا على اصح القولين، يعني هناك قول اخر نعم بمن والى، وهو كذلك فيهما على يعني في المسحين او في المسح والغسل، في المسح والغسل، الغسل يعتبر فيه الترتيب، وبالنسبه للمسح لا يعتبر فيه الترتيب. نعم على أصح القولين. وفي الدروس طبعا هناك لما يكون على أصح القولين إشارة إلى قول آخر حتى لا نتجاوز هذا بدون فهم إلى على أصح القولين، هناك قول آخر، القول الآخر هو الفرق بين الرأس والرجلين، فرق بين الرأس والرجلين، الفرق بين الرأس والرجلين، لأنه لا يجوز النكس في مسح رأس ويجوز في رجلين. القول الأول جواز النكس في الرجلين في المسح، لا جواز النكس في الغسل لا يجوز، لا لا لا لا لا لا, لا. على أصح القولين فيهما في المسحين لا، أو المسح والغسل، الغسل لا شو اسمه لا ترتيب، بالنسبة للغسل يعتبر الترتيب، وبالنسبة للمسح لا يعتبر الترتيب، هذا لأنه من عود يعني أو أرجع الضمير إلى الظاهر، هذا مو صحيح يعني أرجع الضمير إلى الغسل وإلى المسح، لأنه هو معلوم من من من من كلام الشهيد الثاني بأنه لا ترتيب في المسح ويعتبر الترتيب في الغسل، فمعناه وهو كذلك فيهما، هذا وين في الغسل والمسح، في الغسل، أما في المسحين صح، في المسحين لا ترتيب بينهما، لكن يقابله قول آخر، المقصود أنه هناك فرق بين مسح رأس وبين مسح رجلين، لأن لما نقول في المسحين معناه بوجود الفرق، لما نعود الضمير إلى المسحين معناه هناك فرق بين مسح رأسي وبين مسح رجلين. مسح رجلين ليش ما يدل على المسحين؟ هو يتكلم عن المسحين ما أخذ للغسل، شو هو الثاني؟ أول كلام وفينا في مسحين فيهما من هم؟ اسمع نعم في نفس العضو، فيجوز النكس فيه دون الغسل، للدلالة على الغسل بمن وإلى، هذا انتهينا. وهو كذلك فيهما كيف هناك فيهما في الغسل والمسح، لا هنا في قال في المسحين وهنا في المسحين، على أصح القولين معناها أنه هناك قول يقابل هذا القول فيهما، يعني في المسحين نعم على أصح، وفي الدروس بسمح لي لا وفي الدروس لا على أصح القولين لا وين وفي البيان عكسه ومتى قلت لا ما أنا قلت احتمال أرجع ضمير فيهما، يعني ما أراه ما أفهمه، احتمال أرجع الضمير فيهما إلى المسحين، مما يعني أن هناك قول آخر قولا آخر. القول الآخر في المسحين ما هو الفرق بين مسح رأسي وبين مسح رجلين؟ هو رأس يقول لا يجوز النكس في مسح رأس دون مسح رجلين، مسح رجلين معناه يجوز، يعني لا يعتبر الترتيب فيهما. أما القول الأول معناه أنه فرق بين المسحين وبين الوجه اليدين، بين غسل اليدين لا يعتبر هناك الترتيب، إذ لا يجوز مسح نكسان، بينما في المسحين يجوز المسح نفسا. أنا قلت هذا في البداية يعني. نعم إيه ليش إلا تدخلها خارج إلا تدخل إيدك تحت الأفهم. نعم على أصح القولين، هسا عرفنا القولين، المقصود من القولين مقصودنا هذا، يعني بناء على أرجاع الضمير، إذا أرجعنا الضمير إلى المسحين معناه هناك فرق بين مسح الرأس والقدمين، وإذا أرجعنا الضمير إلى المسح والغسل ها فمعناها أنه في الغسل لا يعتبر الترتيب، في الغسل يعتبر الترتيب، معناه لا يجوز الغسل نفسا، وفي المسح يجوز النفس. هذا خلاص نعم على أصح القولين. وفي الدروس رجح منع النفس في الرأس، شايف هذا القول، رجح منع النفس في الرأس دون رجلين، بمعنى أنه لا يجوز مسح رأس منكوسا، ويجوز في القدمين نعم في الرأس دون رجلين. وفي البيان عكس الشهيد الأول، عكس الشهيد الأول معناه ماذا؟ قال يجوز فرأس النكس ومن ولا يجوز فرجلين النكس، لا يجوز فرجلين. ومثله مثل هذا القول في الألفية مرتبا المسح والغسل مرتبا، يعني مو أول مرة يمسح رأسه وبعدين يغسل وجهه، ولا أول مرة يغسل إيدا اليمنى وبعدين يغسل إيدا اليسرى، ولا أول مرة يغسل يديه وبعدين يغسل وجهه أو يمسح على قدمه، لا بد من الترتيب. الترتيب واضح، الترتيب أنك تغسل البداية غسل الوجه، ثم غسل اليد اليمنى، ثم غسل اليد اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم مسح القدم اليمنى، ثم مسح القدم اليسرى. أما إذا صار اختلاف من ناحية الاشتباه وعشتبه غسل وجهه بعد أن غسل وجهه غسل يده اليسرى، ماذا يفعل؟ لا بد أن يغسل يده اليمنى ثم يرجع إلى اليسرى. مسألة واضحة جدا يعني، هذه حتى يحصل الترتيب بين أعضاء الوضوء بين لا سنشوف مرة الجفاف يحصل لحرارة الجو للحرارة، مرة للهواء الشديد وإن كان باردا، مرة لنفس بدن الإنسان مسخن ينشف الماء بسرعة يعني حرارته مرتفعة جدا، مرة لقلة الماء يعني هذه كذا، مرة لا مثلا هو لو دخل بالحمام وجوه الحمام حار لكنه مرطوب، في رطوبة في بخار زائد، بمعنى أن هذا الحمام لو كان في أجواء طبيعية ينشف أم لا؟ فهو ماذا يريد؟ يريد الجفاف الحسي عن الجفاف التقديري. الجفاف التقديري مثل الجفاف اللي يحصل في الحمام، يعني هذا الإنسان في الحمام هناك رطوبة زائدة، لو لا وجود هذه الرطوبة لا جف العضو. لا، هو لا يقصد هذا، وإنما يقصد بالجفاف الجفاف الحسي. نعم. مرتبا بين أعضاء الغسل والمسح، ما أول مرة يمسح وبعدين يغسل؟ نعم. بعدين هناك مسألة حتى أهم يتضح فيها، الآن غسل مرة واحد يغسل بهالصورة ويغسل، هذا لا يجوز هذا في الوضوء. كثير من الناس شايفهم، أنت لاحظوا شوفوا الآن بالوضوء شلون شي يسوون الوضوء، وبعدين هذا صار منكوس، إذا غسل هكذا يصير منكوس. نعم، أو يسوي أحسن، هو المفروض هكذا لكن إلى أطراف الأصابع، مو يسوي إلى أنا ينتهي. نعم، احنا نقول لك هو صب الماء، صب الماء المفروض انه يصل الماء الى اطراف الاصابع، لو ما قاعد يوصل معظم الاحيان ما يوصل الماء، يخاف اذا شال شوي بيد اليسرى وحصل ما في مشكله، تحطها تحت الحنفيه وتمسحها ما في مشكله، هذا يبلل لك اياها كامله. نعم. يد اليمنى وبعدين لا لا لا لا لا، من خلاص انتهيت من اليمنى بعد لا تعود، ماشي بعد داخل هذا. التماس ايه، وبعدين يسوي هالشكل بعدين يسوي ايه، ما في مشكلة بين أعضاء الغسل والمسح بأن يبتدي بغسل الوجه أولا هذا، ثم باليد اليمنى، ثم اليسرى اليد اليسرى، ثم بمسح الرأس، ثم مسح الرجل اليمنى، ثم اليسرى، فلو عكس أعاد. لكن يعني إذا قدم عضو على عضو آخر لابد أن يعيد حتى يحصل الترتيب. نعم، فلو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، هذا الترتيب مشترك في الوضوء لكن مع بقاء الموالاة، لأنه لا يشترك في الموالاة، بحيث تقدير الموالاة كم يعني الموالاة، الموالاة بحيث لا يجف العضو السابق. أحسن، يعني مو يظل يغسل وجهه ويروح يسوي له سالفة ويتكلم بقصة يتحدث له قصة وأجا وغسل رجله. لا لا لا الآن هو يبين. نعم، مع بقاء الموالاة، وأسقط المصنف في غير الكتاب في غير الكتاب في غير اللمعة الترتيب بين رجلين. الترتيب بين رجلين كيف يعني؟ يجوز لك أن تمسح اليسرى قبل اليمنى، شايف هذا اللي تحدث بعضه يقول يعني يصير هيك، هنا في هذا الكتاب أسقط الترتيب بين مسح الرجلين، فيجوز لك أن تمسح، مو مشكلة، المهم أنه مسح يعني، لأنه الدليل ساكت. ها؟ في غير كتاب المعاني، نعم، في بعض الكتب يعني ذكر هذا، سما أدري البيان أو كذا، ذكر هكذا، عمشون؟ لأنه الدليل ساكت عن مسألة الترتيب بالمسح، وإنما يرجع بها إلى الفهم العرفي. العرف هكذا يقدمون اليمنى، يعني بعض الأخبار تقديم اليمنى تقديم اليمنى، لكن ليس في باب الوضوء وإنما في أبواب أخرى يعني، لذلك هنا أسقط مسألة الترتيب بين المسح اليسرى ومواليا في فعلها الموالاة الآن في فعل الوضوء، بحيث لا يجف السابق، لا يجف العضو السابق، هذا جفاء الموالاة المعتبرة، لا يجف السابق من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا، يعني سواء كان جفاف يحصل من جفاف الماء، يحصل من الهواء، يحصل من الرطوبة في الشمس مثلا، من حرارة الجسم، من أي شيء مطلقا لا بد أن يراعي هذه. أنا الآن غسلت وجهي وغسلت إيدي قبل ما أغسل يدي اليمنى، نعم، كم يحق لي أن أبقى متأخرا؟ يعني هذه الموالاة، حد الموالاة كم يجوز لي البقاء إلى أن لا يجف؟ يعني لا، العضو السابق على المسح مثلا، على المسح مو سابق على هذا، هو نعم من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا مهما كان سبب الجفاف، مهما كان إلا التقديري، الجفاف التقديري، كما إذا كان الإنسان في الحمام، الجو في الحمام مثلا حار في حرارة لكن هناك رطوبة وبخار شديد، فمع وجود الحرارة مع وجود لا يجف العضو، فلو كان في هذه الأجواء، لو كانت هذه الأجواء طبيعية مع وجود الحرارة يجف أم لا يجف؟ هو لا يقصد الجفاف التقديري، وإنما يقصد الجفاف الحسي، نعم، هو فيه مطلقا على أشهر الأقوال، لأنه هناك أقوال تشمل حتى أنه هاي ثلاث أقدام أو ما شابه ذلك من هذا القبيل، نعم، أو تفصيل بين أن يجف بالهواء وبين أن يجف من حرارة الجسم، يعني في تفصيل. والمعتبر في الجفاف الحسي، الجفاف الحسي وليس التقديري، ولا فرق فيه في الجفاف بين العامد والناسي والجاهل، لأنه قال مطلقة. صلى الله على محمد وآله الطيبين عامدا.